وتسلم تسليما كثيرا. أما ذلك فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعود إلى الكلام حول الجد فأقول قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه، يأخذ أي ذلك أفضل له؟ إما المقاسمة الإخوة، أو السدس من رأس المال، أو ثلث ما بقي. هذا ذكرناه سابقا، وقلنا أن الجد إذا كان معه بعض أهل الفرض، أهل الفروض، فإنه يأخذ أفضل هذه الثلاثة: إما السدس، وإما المقاسمة الإخوة، وإما ثلث ما تبقى من المال. وفصلنا هذا على ثلاث حالات. قلنا: إما أن يكون أصل المسألة فيها صاحب نصف، أو أقل من النصف، أو أكثر من النصف. فإن كان أصل المسألة هي النصف، ذكرنا يوم أمس على الإطلاق أنه يقاسم. فإذا كان أصل المسألة هي النصف، ففي الحقيقة ثلث الباقي والسدس يستويان، فيعطى الأفضل من المقاسمة أو ثلث الباقي اللي هو نفسه السدس أيضا. فإن كان ضعف الجد يساوي عدد الإخوة فالمقاسمة أفضل له، فكلها سواء. إذا كان ضعف الجد يساوي عدد الإخوة كلها سواء، إذا كان أقل من الضعف فالمقاسمة أفضل، وإن كان أكثر من الضعف فالسدس أو ثلث الباقي. أما إذا كان أصل المسألة أصغر من النصف، أو مخرج المسألة أقل من النصف، يعني فيها سدس ونحو ذلك، فها هنا الجد يأخذ ثلث الباقي أو يقاسم الإخوة، وليس له السدس لأنه لا خير فيه له. أما إذا كان في المسألة ما فرض أكثر من النصف، فهنا إما أن يأخذ السدس أو المقاسمة، الأفضل يأخذه. أما ثلث الباقي فلا يفرض للجد في هذه الحالة، لأنه لا خير له فيه. هذه خلاصة، أمس ذكرناها جملة والآن فصلناها. انتهينا إلى: إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة وله أخ لأب، أو أخت لأب، أو أخ وأخت لأب، فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم. قلنا هنا الجد مسألة المعادات، فإذا كان جد إخوة أشقاء وإخوة لأب، يعد الإخوة لأب من إخوة الأشقاء، ثم يحسب عدد الإخوة ويعطى للجد ما يناسب. إذا كان يساوي الضعف كما ذكرنا، المقاسمة أو السدس يستويان، أو الثلث قلنا ماذا، فإن لم يكن معه غير الإخوة فيقاسم الأخ، نعم المقاسمة أو الثلث يستويان، إذا كان أقل من الضعف المقاسمة، أكثر من الضعف له الثلث. ثم بعد أن نعطي الجد نصيبه نرجع إلى الإخوة الأشقاء فنقول يحجبون الإخوة لأب. بالنسبة للأخت الشقيقة في هذه المسألة يعطى لها نصيبها، يعني اللي هو النصف، إذا كان جد وأخت شقيقة وأخ لأب، فنقول الجد وأخت شقيقة وأخ لأب، نجمع رؤوسهم كم؟ الجد اثنين والأخ الأب اثنين والأخت شقيقة واحد، كم صار عددهم؟ خمسة. خمسة. إذا نعطي الجد اثنين، وبعدين الأخت شقيقة نعطي لها النصف، النصف نصف خمسة لا تنقسم. إذا نضرب أصل مسألة خمسة في اثنين حتى تصحح المسألة، خمسة في اثنين تصير عشرة، الجد أعطينا اثنين نزيد ونضربه في اثنين تصير أربعة، النصف تاع عشرة كم؟ خمسة، ينقسم الخمسة والأربعة تسعة يبقى واحد يعطى للأخ لأب، في هذه الحالة يعطى الأخ لأب أيضا، أو أخت لأب، عندنا جد وأخت شقيقة أخت لأب، الجد يمثل اثنين للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت شقيقة ثلاثة والأخت لأب أربعة، نعطي الجد اثنين ثم نعطي للأخت الشقيقة النصف، نصف أربعة كم؟ اثنين، الدال جد اثنين والأخت شقيقة اثنين، الأخت لأب ايش يبقى لها؟ لا شيء، لا تأخذ شيء. قال أو أخ وأخت لأب، عندنا جد يمثل اثنين، أخت شقيقة واحد، أخ لأب اثنين، وأخت لأب واحد، اثنين اثنين أربعة خمسة ستة، أصل مسألة ستة، نعطي الجد اثنين ونعطي الأخت الشقيقة نصف الستة كم؟ ثلاثة، ثلاثة واثنين كم؟ خمسة، يبقى واحد يديه الأخ يقتسمه الأخ لأب والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، واحد لا ينقسم على ثلاثة، نصحح المسألة من ثلاثة، التصحيح سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. فهذا معنى فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم، إذا بقى شيء تعطيه الباقي. ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها، وسنذكرها بعد هذا، يعني لا يفرض لهن أخوات شقيقات إلا في مسألة الغراء، هي المسألة الأكدرية ستأتي بعد حين إن شاء الله تعالى. قال ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال، من هو المولى؟ المعتق، المعتق إذا كان فلان رقيقا عبدا فأعتقه آخر، أعتق هذا العبد صار العبد حرا، إذا مات العبد هذا الذي صار حرا، إذا مات هذا الحر الذي كان عبد مات، ولا يوجد أحد ممن يرثه، لم يترك لا 15 رجل هؤلاء يرثون ولا 10 من النسوة إلا معتق من أعتقه سواء كان رجل أو امرأة، فهذا المعتق يأخذ كل المال، هذا يأخذ المال. طيب فإن كان ترتيب أقرب الأعلى هو الذي يأخذ، ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة، كان رجلا أو امرأة، إذا كان معتق وابن المعتق من الذي يأخذ المال؟ المعتق ليس ابن المعتق، نعم، سواء كان الذي أعتق الرجل أو امرأة، يعني هذا العبد أعتقته امرأة، توفي العبد لا يوجد من يرثه إلا التي أعتقته، فتأخذ جميع المال تعصيبا على أنها معتقة. فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهم، إذا كان معه أهل فروض توفي هذا وترك زوجة ومن أعتقه، أخذت الزوجة الربع والباقي يأخذه من أعتقه، واضح؟ توفي وترك أما، أخذت الأم الثلث والباقي للمعتق. فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام ما يسمى، ولا يريد المولى مع العصبة، المولى لا يريد مع العصبة، قلنا العصبة على قسمين نسبية وسببية، والسببية هي التي سببها العتق، والنسبية عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير، فهذه العصبة اللي هي سببية بسبب العتق إذا وجدت العصبة النسبية فهو لا يرث معها، فهي تسقطه تحجبه، لأنهم هم يرثون بالنسب وهو يرث بالسبب، وأيهما أقوى؟ النسب أقوى من السبب، وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. ذوي الأرحام، من هم ذوي الأرحام؟ ذوي الأرحام نسبة إلى الرحم، والرحم هو المحل الذي يتربى فيه الجنين، هذا له معنى واسع وله معنى أعم ومعنى خاص، نحن في علم الفرائض عندنا المعنى الخاص، فذو الأرحام المقصود بهم أصحاب القرابة الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. من يقرب إلى الميت وليس له فرض محدد، قدر محدد يسموه الفرض، ولا غير محدد يسموه التعصيب، مثل بنت الأخ وبنت البنت وابن البنت والخالة والعمة والخال وهكذا. فهذا من ذوي الأرحام، بنت البنت من ذوي الأرحام، فلا نصيب لها محدد ولا غير محدد، ليس لها فرض ولا تعصيب، هذا يسمى ذوي الأرحام. قال: وهو أحق من ذوي الأرحام. المعتق أولى من ذات الرحم، لو توفي متوفا وترك أما وبنت بنت ومعتق، أخذت الأم السدس، بنت البنت غير وارثة لا تأخذ شيء، المعتق يأخذ الباقي. قال: من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل، هل هم ذوي الأرحام؟ طيب. قال: ولا يريد من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله، ولا يريد من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله عز وجل. ذوي الأرحام هل يرثون أو لا يرثون؟ خلاف عند العلماء. والمراد بذوي الرحيم الذي لم يعطى له نصيب لا محدد ولا غير محدد، لا فرض ولا تعصيب في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل يرثون ولا لا يرثون، فذهب الحنفية والحنابلة وفي قول عند الشافعية أنهم يرثون، وقالت المالكية وفي قول عند الشافعية لا يرثون، ولهذا قال: ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله عز وجل. الأقارب وذوي الأرحام من حدد له سهم، نصف، ربع، ثمن، ثلث، سدس، ثلثين، هذا يرث، غيره لا يرث، غيره لا يرث. نعم. لما؟ قال: لأنه لم يرث فيه نص لا من كتاب ولا من سنة حتى نورثه، ولا دليل على التوريث، والورثة قد جاء ذكر أسمائهم وصفاتهم في كتاب الله، فكيف نورثه؟ ولهم أدلة أخرى أيضا في أنه وقع في قضاء بعض الصحابة أنهم لم يورثوا ذوي الأرحام. وقول الآخر هو الأقوى في توريث ذوي الأرحام، والله جل وعلا قال في كتاب ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أول ما نزل التوريث نزل بماذا؟ بتوارث المهاجرين والأنصار فيما بينهم من بعضهم البعض، ثم ذكر ذوي الأرحام لأصحاب القرابة فقط، ثم جاء تحديد الأنصبة فرضا وتعصيبا. فذوي الأرحام الأصل في توريثهم ثابت في كتاب الله جل وعلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، فهذا يدل على توريث ذوي الأرحام. والحديث له طرق كثيرة وصح بعض أهل العلم، ولهم أدلة كثيرة ليس هذا محل تفصيلها. والأقوى توريثهم، لكن يختلفون في التوريث، فبعضهم يورث بطريقة الرحم، يعني ما دام ذوي الأرحام فيقتسمون المال بالسوية لا تفريق، وبعضهم يرث يورث بحسب القرابة، أقرب القرابة أولى بالميراث من أبعدها، وبعضهم بالتنزيل ينظر إلى الدرجة التي قبله فينزله منزلتها، بنت البنت تنزل منزلة البنت، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، وأبو الأم ينزل منزلة الأم، الخال والخالة منزلة الأم، العمة منزلة الأب، وهكذا. هذا إن شاء الله يأتي بتفصيل في شرح الضحابية إن شاء الله تعالى. قال ولا يلد النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جرغوا من أعتقن إليهن بالولادة أو عتق. المرأة لا تلد بالولاء أي بالعتق إلا إذا كانت هي التي أعتقت. فالمعتق من يشمل؟ يشمل الذي أعتق وعصبته، والمراد بالعصبة العصبة بالنفس لا العصبة بالغير ولا مع الغير. فمن الذي يرث؟ المعتق الذي أعتق، ابنه، أبوه، جده، ابن ابنه، أخوه، ابن أخيه، عمه، ابن عمه، من الرجال. أما النساء لا ترث بالعتق إلا إذا كان هي التي عتقت، إذا حررت عبدا ومات فهي صاحبة الولاء، إلا ما أعتقنا هي التي أعتقت، أو أعتق عنهن. أن يأتي واحد ويقول أعتقت هذا العبد عن فلانة، يصح هذا سواء أذنت أو لا. قال أو جرغوا من أعتقن إليهن، من أعتقن إليهن بولادة أو عتق. هي أعتقت عبد، والعبد بعد أن صار حرا أعتق عبدا آخر، ثم العبد الأول توفي وبعدين توفي العبد الثاني وليس له، اللي صار حرا وليس له من يرثه إلا معتقه الذي أعتقه لكنه مات، فيصير ما العتق إلى من؟ إلى من أعتق من أعتقه، إلى من أعتق من أعتقه. ولهذا قال لا يرثن إلا ما أعتقنا، هي أعتقت العبد فإذا مات ولا يوجد له ورثة ورثت، أو جره من أعتقنا إليهن، الذي أعتقته جر إليها عتق آخر إما بولادة أو عتق، أن يعتق هو فيموت الواسطة ثم يموت الثاني فترث هي، أو بولادة أعتقت امرأة حاملا، المرأة الحامل أعتقتها، هذه المرأة أعتقت امرأة حاملا، صار الولاء ولاء المرأة وجنينها لمن؟ للمعتقة. طيب ولدت المرأة ثم توفيت، ثم الجنين كبر وتوفي الولد، توفي الولد ولم يترك وارثا إلا التي أعتقت أمه، فهذا العتق جر إليها بواسطة ماذا؟ بالولادة، لكن هي ترث ماذا؟ ترث الجنين الذي كان في بطن المرأة التي أعتقتها. أما الأولاد الآخرين فولاؤهم تابع لأبيهم أو لمن أعتق أباهم. نعم واضح. وإذا اجتمع من له سهم، واضح ولا أعيد؟ لا أعيد أعيد أعيد. طيب النساء في مسألة العتق، هل ترث المرأة ولا لا؟ نقول ترث إذا أعتقت العبد ومات العبد وليس له من يرثه. ورثت المرأة بأي صفة؟ بصفة أنها معتقة. ترث بطريقة أخرى، أعتقت عبدا وهذا العبد صار حرا، أعتق عبدا آخر، إذا مات الثاني ولم يترك ورثة حتى من أعتقه مات، ترك التي أعتقت من أعتقه، ورثته هي. واضح واضح. إذا أعتقت امرأة حاملا، فالأصل إذا ماتت هذه المرأة ترثها التي أعتقتها. نقول المرأة الحامل هذه وضعت لما عتقت كانت حاملا، إذن هذه المعتقة صارت مولاة أو صار ولاء المرأة وجنينها الذي وضعته تابع لها، فإذا ماتت المرأة ولم تترك أحدا إلا المعتقة ورثتها، وإذا مات هذا الجنين بعد أن يكبر أو بعد أن في حال صغره، المهم مات ولم يترك وارثا إلا الذي أعتق أمه حال حملها به رجع ماذا الميراث إلى المعتقات. أظن واضح. وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. أشرت إليه سابقا وهو العول، عال الشيء إذا طفح وإذا علا وإذا رجح وإذا كفل، عال وعال أولاده أي كفله. والمراد بالعول ها هنا أن يزيد عدد أنصبة الورثة عن أصل المسألة، يعني المسألة الأصل أنها من ستة، إذا جينا نقسم نحسب أنصبة الورثة نلقاها سبعة أو ثمانية أو كذا فزاد، فماذا نفعل؟ نقول نحاصصهم في الميراث، يعني كل واحد رح ينقص ميراثه بحسب نسبته من أصل الميراث. وهذه المسألة وقعت كما ذكرت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. فجاء إليه بزوجة، ميراث زوجة وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، الزوج كم له؟ النصف، والأختان شقيقتان ثلثان، واحد على اثنين واثنين على ثلاثة، المقام الموحد هو ستة، نصف الستة كم؟ ثلاثة، وثلثي الستة كم؟ أربعة. فقال عمر إذا أعطينا نصف للزوج لم يبقى للأخوات حقها، وإذا أعطينا الأخوات لم يبقى للزوج حقها. فشاور الصحابة قالوا هذا كالدين، إذا كان واحد مدين وأفلس وجاءوا الناس يطالبوه بالميراث فإنهم يتحاصصون، يعني كل واحد رح ينقص من دينه بقدر النسبة التي يطالب بها من الدين. مثلنا لكم سابقا، يعني واحد يسألوا له ألف ولا مئة، لا نذكر العملة، مئة أو ثلاثة يسألوا مئة، واحد يسأل خمسين، واحد ثلاثين، واحد عشرين، اللي يسأل خمسين يعني كم؟ نصف، واللي يسأل ثلاثين قريب الثلث، ولا نقول أربعين أفضل، خمسين وأربعين وعشرة، ها؟ ولا نقول خمسة وعشرين، خمسة وعشرين، يلا خمسين خمسة وعشرين خمسة وعشرين باش تسهل، اللي يسأل الخمسين كم؟ نصف المال، واللي يسأل خمسة وعشرين ربع المال، واللي يسأل خمسة وعشرين ربع المال. فإذا حصتك من المال خمسين نصف، وهذا ربع وهذا ربع. المدين عنده 80 ما عنده 100، نقول صاحب النصف نعطوك نصف، نصف 80 كم؟ 40، وربع 80 كم؟ 20، وربع 80 20، كل واحد نقصنا له بقدر النسبة اللي سال بها. فكذلك هنا الذين يطالبون الميراث كأنه دين يقتسمونه، فالنقص الموجود يدخل على الجميع، وليس لنا الحق أن ندخله على فلان دون فلان. واتفق الصحابة على ذلك. بعده خالف ابن عباس بعد وفاة عمر رضي الله عنه وقال نعطي الميراث كل واحد أولى بالأولى، ألحق الفرائض بأهلها، فالأول هو الذي يأخذ، الأولى هو الذي يأخذ. طيب قلنا له من هو الأولى، يعني قالوا له من الأولى؟ الأولى الذي ينتقل من ميراث إلى ميراث لا يحجب، يعني إما أن يأخذ النصف أو الربع، الربع أو الثمن لا يحجب، هذا أولى من الذي يحجب. الزوج أبدا لا يسقط، الأخت الشقيقة تسقط، إذا نعطي النصف للزوج حقه ثلاثة، اللي يبقى نعطي الأختين الشقيقتين. هكذا قال رضي الله تعالى عنه، مذهب الجمهور لا شك أقوى ويكفي فيه اتفاق وإجماع الصحابة. هذا هو العول. فإذا كان إذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. مسألة ستة تعود إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، والمسألة التي تجي من 12 تعود إلى 13 أو 15 أو 17، والمسألة 24 تعود إلى 27. وهذا تفصيله يأتي في باب العول في شرح الرحبية بإذن الله عز وجل. تبقى مسألة أخيرة وننهي الباب نكملها. طيب، ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، ولهذا قال لا ولا يربى للأخوات مع الجد، يعني لا يزاد، فقال ولا يعال، هذه مسألة فيها عول تابعة للسابقة. الأخت مع الجد ماذا نفعل معها؟ كما كالإخوة، إما المقاسمة ولا السدس ولا ثلث الباقي على حسب ما يوجد في المسألة، إلا في مسألة الغراء وتسمى الأكدرية، قيل لأنها وقعت في امرأة هي من بني الأكدر، وقيل لأن الرجل اسمه أكدر، وقيل لأنها كدرت على زيد بن ثابت ماذا مذهبه، لأن المذهب أنه ماذا يحسب الأخت والإخوة وغيرهم مع الجد، لكن هنا فرض لها النصف، ثم بعد أن فرضها النصف انتقل إلى أن يحسبها مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين، فكأن المسألة حلت على طريقتين. ما هي صورة المسألة؟ امرأة توفيت، تركت زوجا وأما وأختا شقيقة أو لأب وجد، تركت زوج وأم أخت شقيقة أو لأب وجد. طيب، الزوج كم يأخذ؟ نصف. الأم كم تأخذ؟ نصف. ثلث. أخت واحدة الثلث. طيب، الجد كم يأخذ؟ السدس. طيب، نصف ثلث سدس، مسألة من كم؟ ستة. ستة تقسيم ثلاثة اثنين ثلاثة، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، وستة تقسيم ستة واحد، ستة. الأخت الشقيقة شين ديرها؟ راحت، لم تأخذ شيء، لا تأخذ شيئا. فقال زيد رضي الله عنه هنا نفرض لها النصف، المسألة وصلت ستة، نعطلها النصف. نصف ستة كم؟ نصف ستة كم؟ ثلاثة. صارت كم؟ مسألة من تسعة، من ستة ولات التسعة. وبعدين يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هنا نعود إلى الأخت الشقيقة مع الجد، نقول نحسبهما للذكر مثل حظ الأنثيين، سمى حظ الجد والاثنين والأخت الشقيقة واحد، اثنين وواحد كان ثلاثة. طيب، وهما في الحقيقة بقى لهم واحد من السدس، واحد ما يقسمش على ثلاثة، فالمسألة تاع تسعة هذه أضربها في ثلاثة ماشي صحيحة، صار تسعة في ثلاثة كم؟ 27. الزوج تدي ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأخت والأم تدي اثنين، اثنين في ثلاثة ستة، شحال هذا؟ تسعة وستة شحال؟ 15. كم بقى؟ بقى 12. بقى 12 للذكر مثل حظ الأنثيين، 12 تقسمها على 3 تعطيك 4، الجد يدي نصيبين 4 في 2 8، والأخت الشقيقة تدي نصيب واحد وهو 4، هذا تقسيمها. فقال فللزوج النصف، تبع عبارة المؤلف، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس. فلما فرغ المال، أخت الشقيقة ما كشش، أعيل للأخت بالنصف، أعيل للأخت أي الشقيقة أو لأب بالنصف ثلاثة، نصف ستة ثلاثة، ثم جمع إليها سهم الجد، ضفنا لها سهم الجد، ثلاثة والواحد كم؟ أربعة. وقلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد اثنين والأخت الشقيقة واحد، صار ثلاثة، أربعة لا يقسم على ثلاثة، أربعة لا ينقسم على ثلاثة، فصححناها من ثلاثة. ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها، على الثلث لها والثلثين له، فتبلغ 27 سهما، فتبلغ إيش؟ 27 سهما، يعني نمد الثلث للزوج ونصف للزوج والثلث للأم والجد نعطوله السدس والأخت الشقيقة النصف، ادى واحد وادى ثلاثة، نجمع الواحد وثلاثة نقول في اثنين ادوا أربعة، أربعة ما نقدرش نقسموها على ثلاث حصص، إذن هذه التسعة اللي عليه الفوق نضربها في 27 ماشي الفوق يعني في دق الجرس نضربها في 3 9 في 3 27 الزوج عنده النصف اللي هو 3 في 3 9 والأم عندها الثلث 2 في 3 6 التسعة والستة 15 يبقى 12 12 تقسمها على 3 حصص تعطيك 4 للذكر مثل حظ الأنثيين الجد يدي نصيبين 8 والأخت الشقيقة تدي نصيب واحد اللي هو 4 واضح؟ هذا انتهى باب الفرائض من رسالة القيروانية ننتقل إن شاء الله تعالى للرحبية لكن غدا سنبدأ في تتميم المتن متن الرسالة لأنه بقي من متن الرسالة باب الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء وأحكام الدماء والحدود ثم باب الأقضية وماش الأقضية والشهادات فغدا نبدأ في قضية الوصايا الثلاثاء والأربعاء ثم تأخذ أسبوع تراجعون فيه هذه المسائل لنبدأ ليس الأسبوع القادم ولكن الذي بعده في الرحبية يحتاج أسبوع تراجعون ما أخذتم حتى يدخلنا في الرحبية يكون الفهم يعني منضبط إن شاء الله تعالى وإن شاء الله نحاول يكون فيها السبورة إن شاء الله تعالى وبالنسبة للحضور يعني الذي يريد يحضر عموما يحضر واللي حب يتابع يتابع لكي يضبط المتن ويضبط الفن ويختبر ويجاز فيروح تكون ورقة يكتب فيها أسماء الحاضرين فاللي يحضر ويتابع ويختبر يكتب اسمه والذي يريد يحضر مستمع أهلا وسهلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه